الله أكبر. ذلك هو

تقويم ويصبح حالة. Thank you.

Mark. Mm-hmm. وسخر لكم الأنهار

Oh, فيقول الذين ظلموا

الفراشة الأخرى عبارة أولاد الحاج بجانب الشدة بالسجن اللاوي تليفون 690-237 وشكر الله سعيكم جميعا. تم تسجيل هذا الشريط في طنبول الكبرى في يوم الخميس 26/10/89.